ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه كثرة السائلين. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، والبر برا والفاجر فاجرا. ولكمال قدرته سبحانه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته، بل هو في قبضته أين كان. ولكمال غناه سبحانه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون إذنه إليه. ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السماوات والأرض، ولم تسعه أرضه ولا سماواته، ولم تحط به مخلوقاته، بل هو العالي على كل شيء، وهو بكل شيء محيط. وهو سبحانه يحب رسله ويحب عباده المؤمنين، وهم يحبونه ويحمدونه، بل لا شيء أحب إليهم منه، ولا أشوق إليهم من لقائه، ولا أقر لعيونهم من رؤيته، ولا أحظى عندهم من قربه. وهو سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره، وله النعمة السابغة على خلقه، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأفرح بتوبة عبده من واجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها. وهو سبحانه رحيم بعباده، لم يكلفهم إلا وسعهم، وهو دون طاقتهم، فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم بخلاف وسعهم، فإنه ما يسعونه ويسهل عليهم ويفضل قدرهم عنه. ولا يعاقب سبحانه أحدا بغير فعله، ولا يعاقبه على فعل غيره، ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله، ولا يعاقبه على فعل ما لا قدرة له على تركه. وهو سبحانه حكيم كريم جواد ماجد محسن ودود صبور شكور، يطاع فيشكر ويعصي ويعصى فيغفر، ولا أحد أصبر على أذى سمعه منه، ولا أحد أحب إليه المدح منه، ولا أحد أحب إليه العذر منه، ولا أحد أحب إليه الإحسان منه. فهو محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، جميل يحب الجمال، طيب يحب كل طيب، عليم يحب العلماء من عباده، كريم يحب الكرماء، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، بر يحب الأبرار، عدل يحب أهل العدل، حيي ستير يحب أهل الحياء والستر. وهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته، ويحب المتعبدين له بها، ويحب من يسأله ويمدحه بها، ويحب من يعرفها ويعقلها ويثني عليه بها ويحمده ويمدحه بها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه، ولا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وبهذا يعلم أيها الإخوة أن من كان له نصيب من معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علم تمام العلم أن الله لا يكون له من ذلك إلا ما يوجب الحمد والثناء. فالحمد موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة، ولا يخبر عنه سبحانه إلا بالحمد، ولا يثنى عليه إلا بأحسن الثناء، كما لا يسمى إلا بأحسن الأسماء، فكل صفة عليا واسم حسن وثناء جميل، وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وإجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها. فسبحان الله وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، فله الحمد أولا وآخرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الكريم ويرضى. وبهذا تنتهي أيها الإخوة هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.